الدين الإسلامي أوصى بصلة الرحم، فكيف توفق المرأة بين قوله تعالى وقرن في بيوتكن وبين زيارة أرحامها وأقاربها، لا سيما إن كان لها الكثير من الإخوان والأخوات والأقارب، وهذا يقتضي خروجها 3 إلى 4 مرات في الأسبوع؟ ليس من شرط الصلة الزيارة إذا وصلتهن بالكلام أو بالهاتف أو بالمكاتبة أو بإرسال الحاجة من النفقة والمساعدة، حصل المقصود. وليس من اللازم أن تخرج كل ساعة لأرحامها وأقاربها، فالصلة تكون بالمال المرسل إليهم، وتكون بالمكاتبة، وتكون من طريق التلفون الهاتف كل هذا، وتكون من طريق الوصية، توصي فلانة يبلغون قريباتها السلام وقريبها السلام والتحفي منهم. والزوج بالخيار، إن شاء أذن لها وإن شاء منعها، إن شاء أذن لها بالذهاب وإليهن والزيارة، وإن شاء منعها على حسب ما يراه من المصلحة. وإذا كانت الزيارة في أوقات متباعدة مع الحجاب ومع الحشمة ومع الاستقامة، فالأولى له يسمح لها في أوقات مناسبة، تصل أختها، خالتها، عمتها، أمها إلى غير ذلك. أما إذا كنا يفسدنا ولا خير فيهن، فعدم الإذن لها أولى. إذا كنا لا خير فيهن، عمات أو أخوات خبيثات منحرفات، فلا حاجة إلى ذلك. إذا أراد أن تصلهن بالمال لفقرهن، تصلهن من دون حاجة إلى الذهاب إليهن لفسادهن ومنحرافهن. المقصود أنه ينظر في الأصلح، فإذا رأى أن الزيارة لأقاربها أو لحبابها لها مصالح دينية وهي ملتزمة ومستقيمة في أوقات يحددها، هذا من باب إجعالها للخير. وإذا كانت الزيارة لأقاربها قد تفسدها وتضر دينها وأخلاقها، فلا، ننظر في الأصلح.